القول لا أدري فإنها نصف العلم. نعم نعم هذا ممكن أن أقول حول هذا الكلام هذا السؤال. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.